حصريا على موقع djkimo.com. انا بتعكز عليك يا حته من ابويا وامي، ده انا لما اقول الاك هوجه همي، ده انا لو في لحظه وقعت ما بقولش انا غير اخ، ولا في غلاوة الأخ سايب ايديا معاك، ماشي ومتغمي بتبقى حرب وضرب بين أخو وأخو، وتبقى نار والعالم حصرياً على موقع djkimo.com.